قمرك فيك عالفاضي شوف العيون عمياني تذكر شوختي كرمالك يا مشاعر اللي بيته كل شي اساسات تحكي عني برضا بتحكيني بذكريات كيف كل الاسى فيه وكل جمال لفديك حق الله لتشوفي روح ما دقت عن النوم وين لتشوفي نوحي لمشي حفا وينك انا يلي بحب بيوم بفديك حق الله لتشوفي روحي لعطيك روحي قربان ولي لا والله وبفديك بملايين وناس لو شوف عينك لينا والله ولو ينطوا والله ولو ينطوا باسمك لصيح الاخ ليلى لك بعدك شو لو في الحبايا الغلط مني بالغت فيك زيادة شو بتحكي عني ما بعد العادي عادي تحطني جمين أنا اللي ديب بوادي الغلط مني بالغت فيك زيادة ليه حنين علمني اكتب حرة يا حبيين نار ايدي نار برة ومبين قلبك يلي سند الجرة رحت بعيني رحت وبعدك ما في جرة منك كل شي ما زادت غير بلا مشاعر اللي بيته كل شي اساسات تحكي عني برضا بتحكيني بذكريات كيف كل الاسى فيه وكل الجمال لفديك حق الله دقت عن النوم لمشي حفا وينك انا يلي بحب بيوم بفديك حق الله لتشوفي روحي